واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آنٍ، يعني يترددون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل. نبدأ الآن بالأسئلة من اليمين للضيف فقط. هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة 10؟ نعم، وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل، يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة 10 في وقتنا هذا، لأن 10 قبل منتصف الليل، وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة 10 في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثياب شفافة وما هو الضابط في ذلك؟ ولا يعيد الإنسان صلاته إذا صلى بهذه الثياب؟ الثياب الشفافة إذا كان تحتها شيء صفيق يستر العورة لا بأس، كرجل عليه السروال من الركبة إلى السرة وعليه عن السروال قميص خفيف لا بأس به. والضابط في هذا أنه ما يرى منه لون الجلد هذا لا يستر. لا مو حد السروال من حد الجلد، لا يبان الجلد، تقول هذا جلد أحمر، هذا هو الذي لا يستر. وإذا صلى الإنسان بثوب بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت فإن صلاته باطلة، لأنه عصى الله تعالى في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لا بد من أن يغطيها. فضيلة الشيخ، في أحد الجمع كنا نصلي في الخلوة فانقطع الميكروفون، نعم، فانتظرنا قليلا وقد كان الإمام يصلي، انتظرنا قليلا ثم تقدم أحد المأمومين فأكمل بنا الصلاة، ما حكم صلاتنا وماذا نفعل في مثل هذه الحالات؟ إذا كنتم صليتم الركعة الأولى، أنتم إذا كنتم في الثانية فلا بأس. في الأولى لا، ما لا يجوز إذا كنتم في الأولى، لأن إلى الآن ما أدركتم الجمعة، إذا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في هذه الحال يلزمكم أن تخرجوا من الخلوة إلى بر، أو تنتظروا حتى يسلم وتصلوا الظهر. فالآن اللي وقع نقول ما إذا كانوا صلوا جمعة كملوا ركعتين فعليهم إعادة الظهر، عليهم إعادتها ظهرا لأنها لم تصل. وهذه قاعدة، إذا قطع التيار في الركعة الثانية أتموها ولو فرادى، أتموها ركعة واحدة لأنكم أدركتم الجمعة، وإن كان في الأولى لا بد أن تدركوا الإمام. هذا القبو ما فيه مثلا إفراج؟ لا ما فيه، ما فيه إفراج، ولا كان يمكن واحد منكم يطلع ويسمع الإمام بعد ما سلمنا يا شيخ، كان بركعة ثانية. وش اللي بركعة ثانية؟ كان صار الإمام بركعة ثانية. المهم على كل حال ما أسمع، يعني سبقنا الإمام، هذه سبقتم الإمام، ثم أنتم أيضا ما أدركتم الجمعة، ما أدركتم ركعة مع الإمام. المهم بلغ أخوانك أنهم يعيدون هذا ظهر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا من المتأخرين. طيب فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم الكفارة في لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني قال على إلزام شخص، نعم، يعني قال أجبره، يعني في قولها حلف بالله أنه يجلس عنده، نعم، ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر، يعني وهذا يحصل كثير، يعني صحيح. أولا نقول للإنسان لا تحلف،